الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل برحمته ومنته وكرمه أرسل إلى عباده رسلا يبينون الطريق الموصل إليه، ويبينون ما يرضيه جل وعلا وما يسخطه، فجعلهم حجة على العباد لئلا يحتجوا على الله سبحانه وتعالى. وهذا من كريم فضله جل في علاه. ولما انقطعت الرسالات وختمت النبوات، ما زال يتفضل علينا رب البريات جل وعلا، فيقيم في كل عصر أئمة للدين، أئمة للدين وعلماء يبينون دين الله سبحانه وتعالى. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فكان هؤلاء العلماء في كل زمان مثل النجوم يهتدي بها السالكون، ونورا يضيء الله عز وجل به دروب من أراد الله سبحانه وتعالى والجنة والدار الآخرة. وإن من فضل هؤلاء العلماء أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم سببا في حفظ الناس من الوقوع في الفتن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من قلوب من صدور الناس، إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا فقد العلماء استبدل الناس أهل العلم بدعاة ضلالة وأهل فتن وأهل جهل وغواية، فيسألونهم فيفتيهم أولئك بغير علم فيضل الجميع، عافانا الله وإياكم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. وبين صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان ينطق فيه الرويبضة، ولما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قالوا: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يعني أنه الرجل الذي لا قيمة له يتكلم في شأن عامة الناس. ولا شك ولا ريب أن مسائل العلم درجات، ومن أعظمها وأخطرها تلك المسائل التي تتعلق بأمة الإسلام بعامة، تلك المسائل التي تتعلق بأمور الفتن، تلك المسائل التي يترتب عليها أمن وخوف. ولذلك أرشد الله عز وجل عباده إلى أمر عظيم، فقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكثير من الناس يأتيه أمر، خبر، مسألة تتعلق بالأمن والخوف، تتعلق بأمور الحرب، تتعلق بولاة الأمر، تتعلق بالمسائل العامة، فيشيعها ويذيعها وينشرها بين الناس. ولكنه لو التزم التوجيه في هذه الآية الكريمة فرد إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الرد إليه في حياته يكون إليه مباشرة، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يكون إلى الرد إلى سنته. ورده إلى أولي العلم الراسخون في العلم الذين رسخت أقدامهم ثباتا على السنة، ومضيا في محاربة البدعة، وثباتا في أزمنة الفتن. فإذا رد إليهم الأمر فإنهم يستنبطون الحكم الشرعي الواضح من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يخوض كثير من العامة في أمور لا قبل لهم بها، فيحدث من جراء ذلك فتن عظيمة. ولذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها عامة الناس. فتأتي الفتنة في أولها فينصرف عن حكمها الشرعي عامة الناس، وتقع بسببها الخلاخل والبلبلة، وتجد العالم يقول الكلمة ويفتي بالرأي الصحيح فلا يسمع إليه إلا من وفقه الله. وقليل من الناس من يستمع إلى العلماء في زمن الفتن. ثم إذا أدبرت الفتنة وحملت متاعها ذاهبة، وقد فتن فيها من فتن، وتلطخت بالدماء أيدي أناس، وغاصت ألسنتهم، وتشوهت عافان الله وإياكم قلوبهم، فإذا أدبرت هذه الفتنة عرف الناس خطرها وضررها، وأنهم أخطأوا في رأيهم فيها. وقد جاء عن اليهود فوصفهم الله سبحانه وتعالى فقال جل وعلا: ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فاعصم نفسك أيها المسلم أن تكون فيك هذه الصفة عافا له إياك. فإذا أقبلت فتنة فالزم غرس العلماء الراسخين، واحذر الأئمة المضلين، فإنهم يلبسون لباس العلم، فتجد في ظاهرهم من الاستقامة ولباس أهل الاستقامة وزي أهل الاستقامة، لكنهم أهل فتنة وضلالة وانحراف وبغي. ولذلك جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، أو جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كيف أنتم إذا ظهرت فيكم فتنة ينشأ عليها الصغير ويهرم فيها الكبير، حتى إذا غيرت قالوا غيرت السنة، يعني يتعود عليها الناس ويألفها حتى يظنون أنها سنة. قالوا: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. فليس كل من حفظ كتاب الله، ولا كل من صلى بالناس، ولا كل من حفظ بعضا من أنواع العلم وصنوفه يكون عالما يرجع إليه. فالفتن كما بين ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه تكثر حينما يكثر القراء ويقل الفقهاء. فالفضل والميزة لأهل الفقه وأهل العلم وأهل البصيرة، وليس لكل من حفظ. وجاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهو حديث شهير ومعروف في باب الفتن، وفيه بيان المخرج من الفتن. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، يعني عندهم خير وعندهم شر. قال: فقلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا المخرج من الفتن، أن يلزم المسلم جماعة المسلمين ويلزم إمامهم، فلا يخرج على جماعة المسلمين. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لو جاء على الناس زمان عفان له وإياكم ليس فيه جماعة وليس فيه إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وبين عليه الصلاة والسلام أنه يكون على الناس ولاة فيهم فسق وظلم، ثم بين أنه يقوم فيهم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فإذا جمعت هذه الحديث تبين لك أن من أمارات دعاة الضلالة والدعاة على أبواب جهنم أنهم يخرجون على حكامهم ويثيرون الفتن على الحكام ويأمرون الناس بمفارقة الجماعة، ومفارقة جماعة المسلمين من الكبائر العظيمة التي يحل بها دم المسلم. فالمسلم لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين أن منها التارك لدينه المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم ويشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فمن أعظم أمارات دعاة الفتن وأهل الضلال أنهم يحرضون على الفتن والخروج على الحكام، ومن أعظم أماراتهم أنهم لا يستدلون بالكتاب والسنة كما فهمها سلف الأمة، بل تجدهم يعظمون العقل، يقدسون الفكر المعاصر، تجدهم يستدلون بكلام أهل البدع والضلال والانحراف، وينصرفون عن فهم الكتاب والسنة على ما فهمها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا نجاة لأهل الإسلام ولا فلاح لهم ولا فوز إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ولذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. عليكم بالأثر يا عباد الله، عليكم بالطريق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه النجاة والفوز والفلاح. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن أعظم الشواهد المعاصرة على ما ذكرت لكم من الفرق بين العلماء الراسخين وبين الدعاة المضلين المفتونين ما مر على أمة الإسلام قريبا من فتنة عظيمة هوجاء أظلمت لياليها وثارت براكينها، وهي فتنة ما اسمه بالربيع العربي، وكيف طار فيها من طار من خطباء ودعاة ومن تزيوا بزي العلم، فحرضوا الشعوب على ولاة أمرهم ودعوا إلى الفتن بزعم أنها من الإصلاح وبأن الناس لا يصلح حالهم إلا إذا غيروا حكامهم. وقال أهل العلم الراسخين قولتهم فبينوا أنها فتنة عظيمة، ومنهم إمام من أئمة السنة في زماننا وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عز وجل وأطال عمره على التوحيد والسنة. فقال الشيخ رحمه الله حفظه الله ورحمه حي وميتا: إن الجهاد في سوريا لما سئل عنه إنه فتنة، فاستنكر وشجب وصرخ بعض من نسبوا للدعوة وقالوا أن هذا الكلام كلام المنافقين عافان له وإياكم. ثم اليوم لما ذهبت هذه الفتنة وبقيت آثارها، كم تمزق من بلدان المسلمين، كم ضيع من أسر وعوائل، كم انتهكت من محارم وأعراض، كم ضيعت من مبان شاهقات وأموال باهظات، كم بدل أمن بخوف، كم هجر أناس من بلدانهم يهيمون في الأرض على وجوههم. بسبب ماذا؟ بسبب تحريض دعاة الفتن وتزيين الأمر لهم، حيث قالوا لهم كلاما يظنون بعد هذه الفتنة أن الدنيا ستنقلب خضراء حلوة نظرة، لكنهم لما فارقوا المنهج الصحيح في التعامل مع ولاة الأمر، والأحاديث كثيرة جدا في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر حتى وإن كانوا أهل ظلم وأهل جور ما داموا على الإسلام، ما دام أنهم مسلمون فلا يجوز الخروج عليهم، والله لا يصلح أمر الناس بمخالفة شرع الله تبارك وتعالى. فنحن مأمورون بالصبر، وهذا الصبر ليس له حد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلما خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تتوقعون أن تحدث النتيجة كما نحب؟ لا والله، فإنما النتائج مبنية على الأسباب التي تقدم. فكان أهل الإسلام تعرضوا لفتنة عظيمة، ونجا من أنجاه الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه، ثم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم ولزوم المنهج الصحيح الشرعي في التعامل مع الفتن. فهذه الفتنة وإن كانت على القلوب قاسية وشديدة وجرحها عظيم غائر، إلا أنها ذكرى وموعظة لمن أراد أن يتذكر. فمن أراد أن يتعظ فلا ينسين ما مر على المسلمين من فتن، وليأخذ من ذلك العبرة والعظة لمستقبل الأيام، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يحدث فيها من فتن عظام. فعليك بالتمسك بشرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وعليك بغرس العلماء الناصحين الراسخين في العلم المهديين الذين جنبهم الله الفتن في قديم الزمان وحديثه. فبهذا بإذن الله تبارك وتعالى تنجو. وعليك بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله، فهذا مخرج من الفتن لمن أراد النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإياكم بدينه، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يوفق ولي أمرنا وولي عهده إلى الخير والهدى والصلاح، وأن يجعلهم أنصارا لدينه ناصرين لأهل الإسلام في كل مكان، ويحفظهم من كل سوء. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.